ولا يفتح عن قلبه، لكن متى ظهر من أعماله الأخرى أو أقواله الأخرى أشياء تدل على خلاف ما أظهر حكم عليه ما يقتضي تقتضيه أعماله وأقواله. وفق الله جميعا. أسأل أعمالك شيخ، أحيانا يصير في نقاش بين بعض الأخوان، يقول مثلا هذا فلان أنه أفضل من الملتزم فلان، مثلا هذا مثلا حليق وأنه أفضل من الشخص الحليق، يعني أفضل من الشخص الملتزم. ينبغي التثبت من هذا، وينبغي التثبت في الأمور هذه، تفضيل خطير، فإذا عرف ما يدل على تفضيله هذا شيء آخر، لكن لابد من التثبت في الأمور. ومن أظهر أعمال الإسلام والآخر أظهر المعاصي ما يقال أنه أفضل منه، ما يقال من أن أظهر المعاصي أفضل، لابد يثبت في الأمر. فالذي أظهر الإسلام والسلام من المعاصي هو أفضل. أحسن الله إليك. ما هي رواية صحيحة هنا في الحديث أبي عبد الله تارق، يعني ما يوجد فيها أن محمد رسول الله، موجود فقط لا إله إلا الله؟ المعروف في الحديث من قال لا إله إلا الله ولا من وحد الله، هكذا رواه مسلم الصحيح. أما زيادة محمد رسول الله فلعلها في رواية أخرى أو وقعت سهو من المؤلف أو من بعض النساخ. أحسن الله إليك. والمقصود لكن لا بد منها. نعم لا بد منها حتى لو وقعت، لا بد من شهادة أن محمد رسول الله. أحسن الله إليك. في الإسلام المقصود هنا بمنزلك في الحديث الثاني قطع يدك من باب الوعيد، يعني انك كافر كافر حال الدم، لكن من باب الوعيد. صلى عملك، هل مثلا يقول مثلا فلان ملتزم او فلان مستقيم؟ صلى عملك احسن يقول الظاهر هو الخير، لان الاستقامه هو الالتزام، التخفى على الناس قد يكون في باطن الامر على ليس كذلك، ما يقال بالتقصير، لكن يقال ظاهره الخير او ظاهره العداله، هو يعني الناس ليس لهم الا الظاهر. ما يقال ان هذا سابق الخيرات وهذا مقتصد وهذا ظالم لنفسه؟ لا هذا صعب، قد لا يضبط الامور، قد لا يضبط الامور، لكن من اظهر الخير وقد ظاهره الخير وشهد له بالخير والحمد لله، العمل على الظواهر. اذا كان انسان ظاهرا ملتزما ولكن اتوا شواهد انه غير ملتزم، هل على يبلغون ولي الامر؟ شواهد يعني تقريبا أربعة. هذا في تفصيل، أظهر المعاصي يبلغ ولي الأمر، إذا أظهر المعاصي يقام يبلغ، إذا كان فيها حدود يبلغ حتى يقام عليه الحد بعد النصيحة وبعد التوجيه. ملتزم أو مستقيم نحسبه كذلك، يعني من زاد نحسبه كذلك كذلك. طيب